ومفارقة، وقيل سلام بر ولطف، هو جواب الحليم للسفيه. قال الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سأستغفر لك ربي. قيل إنه لما أعياه أمره ووعده أن يراجع الله فيه فيسأله أن يرزقه التوحيد ويغفر له، معناه سأسأل الله تعالى لك توبة تنال بها المغفرة، إنه كان بي حفيا برا لطيفا. قال الكلب: دعوته. قال مجاهد: عودني الإجابة لدعائي، وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله، أي أعتزل ما تعبدون من دون الله. قال ماذا قال الكلبي؟ قال الكلبي: عادا يجيب لي إذا دعوته. الصوت بتاع بدأ يتقطع، مش عارف ليه. يقطع تقطش، مش عارف من عندني ولا من عندك انت ولا من لا لا، لعله مني انا، كان يتقطع يا سيدي. الان عاد الصوت. اي نعم. طيب، قال الكلبي: عالما يستجيب لي اذا دعوته. قال مجاهد: عودني الاجابه لدعائي، وأعتزلكم وما تدعون من الله، أي أعتز ما تعبدون من دون الله. قال مقاتل: كان اعتزاله إياهم أنه فارقهم من كوسا فهاجر منها إلى الأرض المقدسة، وأدعو ربي، أي أعبد ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، أي عسى ألا أشقى بدعائي وعبادته، كما أنتم تشقون بعبادته. أتسمعني؟ شيخنا؟ أيوة يا ناصر. يبدو أنه يعني متعب اليوم، إذا كان الأخ عبد الله موجود ممكن يساعدنا سيدي. طيب، عبد الله موجود إن شاء الله. عبد الله، السلام عليكم. أيوة، من 84، من 48 يا سيدي، الأخ 48. طيب ماشي. شيخ عبد الله، عندك استطعت تدخل الجامعة يا عبد الله؟ ماشي يا عبد الله، اتفضل. الآية 40. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع، أحسن الله إليكم. الآن مسموع. نعم مسموع يا شيخ عبد الله. الشيخ ناصر، الآية أحسن الله إليك. نعم، 48 يا سيدي.

أي والله ما منكم من أحد إلا واردها، والورود هو موافاة الإحسان. واختلفوا في الورود ها هنا وفيما تنصرف إليه الكناية في قوله واردها، قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول الأكثرين معنى الورود ها هنا هو الدخول، والكناية راجعة إلى النار، وقالوا النار يدخلها البر والفاجر ثم ينجي الله المتقين فيخرجهم منها. والدليل على أن الورود هو الدخول قول الله عز وجل حكاية عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وقال قوم ليس المراد من الورود الدخول، وقالوا النار لا يدخلها مؤمن أبدا لقوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها الأنبياء. وقالوا كل من دخلها لا يخرج منها، والمراد من قوله وإن منكم إلا واردها الحضور والرؤية على الدخول، كما قال تعالى ولما ورد ماء مدين أراد به الحضور، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال وإن منكم إلا واردها يعني القيامة، والكناية راجعة إليها والأول أصح، وعليه أهل السنة أنهم جميعا يدخلون النار ثم يخرج الله عز وجل منها أهل الإيمان بدليل قوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا أي اتقوا الشرك وهم المؤمنون، والنجاة إنما تكون مما دخلت فيه لا ما وردت. والدليل على هذا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار أن إلا تحلة القسم، وأراد بالقسم قوله وإن منكم إلا واردها، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، وقد أبان عن وقال أبان عن قتادة من إيمان مكان خير. وأما قوله عز وجل لا يسمعون حسيسها، قيل إن الله عز وجل أخبر عن وقت كونهم من الجنة أنهم لا يسمعون حسيسها، فيجوز أن يكون قد سمعوا ذلك قبل دخولهم الجنة. والصحيح في تفسير وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن الورود هو المرور والعرض عليها، هذا هو الورود يعني مرور المسلمين عليها إلى الجنة، ولا يضرهم ذلك، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخير الخيل والركاب تجري بهم أعمالهم، ولا يدخلون النار. المؤمن الموحد الذي مات على التوحيد وعلى كلمة إخلاص لا يدخل النار ولا يضره المرور عليها. ولذلك جاءت هذه الآية الأحاديث لتبين أن هنا الصراط ينصب على متن جهنم، الصراط جسر ينصب على متن جهنم، يمر الناس من على الصراط هذا، وقد يسقط بعض الناس، يعني قد يسقط هؤلاء العصاة أو الكفار أو المنافقون، فكل على حسب عمله، فمنهم من يمر كالبرق كما جاء في الحديث وكما جاءت في أنواع مرور الناس، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، كل يمر على حسب عمله، وليس معنى ذلك أن الكل يدخلها، وإنما يدخلها من يستحقها أو من وجبت عليه النار، فمنهم من يخلد فيها ولا يخرج منها،